يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها المشاهدون في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بمتابعتكم. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بصفة الصلاة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نتم هذه الصفة مع الإتيان على ما تقدم باختصار وعلى عجل، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما نقول ونسمع. وإنه مما يؤكد علينا ضرورة العناية بالصلاة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، وهي العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إنه ليس بينه وبينه إلا ترك الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أيضا عليه الصلاة والسلام في حديثه: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة، ولم يكن الأمر موقوفا على أدائها، والإقامة تعني الإتيان بها بأركانها وواجباتها وشروطها، ولذلك كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تتابعت الأحاديث وتكاثرت في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ونحن نحرص على أن نأتي بما أمكن مما يتسع له المقام في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. كنا بدأنا وذكرنا أن تكبيرة الإحرام هي مفتتح الصلاة، فهي تحريمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وتحليلها التسليم. وقد أيضا جاء في حديث المسيء صلاته، وهو أصل في الأركان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر، ثم كبر، وفيه الإشارة: ثم استقبل القبلة فكبر، وفيه الإشارة إلى ركنية وأصل ومفتتح الصلاة بالتكبير. ثم أشرنا أيضا إلى أن هذا التكبير هو من مواطن رفع اليدين، حيث ذكرت أن مواطن رفع اليدين في التكبير في الصلاة كم؟ 4 مواطن، تذكرها لنا؟ نعم، تعطيه اللاقط. عند تكبيرة الإحرام، نعم، وعند الركوع، نعم، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، أحسنت، وإذا قام من التشهد الأول، وإذا قام من الثنتين أو من التشهد الأول. وهذا كله قد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره. ثم ذكرنا بعد ذلك أن رفع اليدين يكون على صفتين: إما أن يكون فيما يحاذي فروع الأذنين، أو فيما يحاذي المنكبين وهما الكتفان، وهذه قد وردت، وتلك أيضا قد وردت. ثم ذكرنا صفة أيضا وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام إذا كبر، وذلك قد جاء فيه أكثر من موضع في السنة، فجاء ذلك على الصدر، فجاء ذلك على الصدر، ومجيئه على الصدر يقوم على حديث وائل ابن حجر عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره كما يقول وائل، وهذا الحديث قد أخرجه ابن خزيمة، وقد جاءت أيضا أحاديث أخرى فيه ومجموعها ثلاثة، وقد أشار بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله إلى أن مجموعها يصلح للاستدلال به، بل قال لا شك في صلاحيتها لذلك، وقد ضعفها بعض أهل العلم كما سيأتي. الموطن الثاني وهو ما اختاره الحنابلة والحنفية وهو أن يكون ذلك على السرة، على السرة، وقد جاء فوق السرة وجاء أيضا تحتها، وفي ذلك أيضا حديث وائل ابن حجر من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وهذا الحديث عند أبي داود، وإن كان أيضا البيهقي أشار إلى ضعفه وضعفه ابن حجر أيضا. إذن ما جاء في وضع اليد على السرة فوقها أو تحتها أو على الصدر ذكرنا أن هذا لا يسلم من مقال من جهة ثبوت الاستدلال، ولذلك ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التخيير بين الصدر وبين فوق السرة وبين تحت السرة، وهذا قائم على ضعف تلك الأحاديث، وإن كان ما أشار إليه الإمام الألباني رحمه الله في أن الصدر الأحاديث فيه أصح، يعني وضع اليدين على الصدر الأحاديث فيه أصح من وضعها على السرة فوقها أو تحتها، وتكون اليدان عند الرفع مضمومتي الأصابع وممدودة بحيث لا تكون مقبوضة ولا تكون أيضا الأصابع مفرجة، وإنما تفرج الأصابع كما سيأتي عند الركوع حتى يمكن يديه من ركبتيه، أما في حال رفع اليدين أو في حال كذلك السجود فإنه يقبض أصابعه كما بينا، ثم يستفتح دعاء الاستفتاح وله عدة صيغ وقد ذكرناها في الدرس الماضي، ثم يستعيذ لعموم النص، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة للقراءة، ثم أيضا يبسمل لحديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمي القرآن فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه يبسمل ولا يجهر، يبسمل ولا يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهرون بها، وهذا هو الذي يجمع فيه بين حديث أبي هريرة المتقدم قبل قليل وبين ما رواه النسائي وصححه الألباني وغيره، وهذا قول الجمهور وهو عدم استحباب الجهر بالتسمية، وذلك قد جمع فيه بين تلك الحال وما جاء فيه من الجهر بالبسملة سواء كان من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو من غيره، إن هذا يكون للمصلحة كالتعليم ونحوه وهو الذي تجتمع به الأدلة، ثم يقرأ الفاتحة، وذكرنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكان أول أركان الصلاة القولية هو إيش؟ هو تكبيرة الإحرام، وأول أركانها الفعلية القيام في الصلاة، لأن القيام ركن من أركانها كما هو معلوم، ثم تأتي الفاتحة لتكون الركن الثاني من الأركان، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما في المتفق عليه، وذكرنا أن المشروع له أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سورة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واستدللنا على هذا، ثم ذكرنا صفة قراءته عليه الصلاة والسلام، وأشرت إلى أحاديث في ذلك، منها حديث مثلا سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، والحديث عند النسائي وقد صحه ابن حجر، وأيضا جاء في ذلك أحاديث أخرى أشرت إليها في الدرس الماضي. وذكرنا أيضا ما يستحب في هذه القراءة أن تكون جهرا في صلوات الليل وهي المغرب والعشاء، وألحقت بها الفجر لكونها وألحقت بها الفجر لكونها في العتمة، وإلا فيها صلاة الصبح. وأما صلوات النهار فالسنة أن يسر بها، أن يسر بها، ولم نقل بوجوب الجهر أو الإسرار في تلك الصلوات، لأن ذلك إنما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه لم يأتنا دليل ليبين أو ليأمرنا بهذا وينهانا عن ذاك، حتى نقول لا يجوز الجهر في السرية ولا يجوز السر في الجهرية، وإنما هو على الاستحباب وهو مذهب جمهور أهل العلم. وبعد ذلك يكبر للركوع، يكبر للركوع، والتكبير عند الركوع واجب في الانتقال، وهكذا التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام تعد من الواجبات، من الواجبات. وقلنا محل هذا الواجب هو عند الانتقال، يعني من حين أن يبدأ للانحناء، والركوع هو الانحناء، من حين أن يبدأ للركوع يشرع في التكبير ويفرغ منه قبل أن يستقر راكعا، لأنه عندئذ يشرع في ذكر الركوع، وذكر الركوع هو التسبيح، وأما الركوع فعظموا فيه الرب وصفته كما أشرنا إليها في الأسبوع الماضي، وكنا قد وقفنا على صفة التكبير، كنا قد وقفنا على صفة التكبير، وقلنا صفته أن يضع يديه على ماذا؟ على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه حتى يمكن يديه منهما، ولذلك جاء في حديث أبي حميد كان إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. وإذا افترضنا أنه الركبة مثل هذا، فهو إذا شاء أن يمكن بحيث يشمل ويتمكن من الركبة، فلا بد أن يفرج أصابعه ويقبض ركبته بيده، ثم هصر ظهره، والمراد بهصر الظهر أن يكون مستقيما، أن يكون مستقيما بحيث لا يكون يميل إلى الأرض ولا يميل إلى الارتفاع، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا هو في حقيقة الأمر يعني وصف الركوع. ولاحظوا هنا معنا، ولعل الأخ يركز الصورة، صورة الركوع، الصورة الأولى والثانية كلاهما خطأ. لماذا؟ لتلاحظون لم يهصر ظهره كما جاء في حديث أبي حميد من وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هصر الظهر يعني أن يكون مستقيما. في الصورة الأولى انخفض إلى الأرض أكثر، والصورة الثانية ارتفع إلى القيام أكثر، ولذلك هذا ليس على السنة. ولذلك نشير إلى يعني أهمية الحقيقة مراعاة السنة في هذا الباب. وبعد ذلك يمكن أن نقول يرفع من الركوع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، بحيث يكون مستوي، بحيث يكون مستوي ولا يترتب على هذا يعني استعجال في سجوده قبل أن يستقر في رفعه، لأن هذا ركن وهو الرفع يعني هو الآن في ركن عندما يرفع من ركوعه، ولا بد أيضا أن يحقق فيه ركنا آخر وهو الركن الذي تشترك فيه كل الأركان، ما هو؟ الطمأنينة. الطمأنينة بحيث يعود كل فقار إلى مكانه، والطمأنينة إنما تثبت بالحد الذي يحصل معه الواجب من الخشوع، الواجب من الخشوع. فإذا كان المرء لا يمكنه ذلك بحيث يكون مستعجلا في ركوعه وفي رفعه، فلا يكاد يستقر ولا يكاد يأتي بالذكر ولا يكاد يستجمع نفسه ويستحضر ركنه الذي هو فيه، فإنه عندئذ لا يتحقق له الطمأنينة. وعند رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، فإن كان مأموما فإنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك ولك الحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا دال على مشروعية هذا الذكر في حق الإمام وهكذا المنفرد. وأما المأموم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلا يشرع له عندئذ إلا أن يقول ربنا ولك الحمد، ولا يجمع بين هذين الذكرين. وقد جاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في أذكار الرفع من الركوع قوله أو ما يعني أقره عليه الصلاة والسلام من قول الرجل الذي كان وراء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. حديث في الصحيح في إشارة إلى أهمية الأذكار كما كنا أشرنا إليها. والأصل عند رفعه من الركوع أن يعيد يديه إلى موضعهما المعتاد عند القيام، وهو كما ذكرنا إما أن يكون على الصدر أو على يعني ما فوق سرته أو دون ذلك، وإن كان الصدر أقرب إلى الثبوت كما أشرنا، أو على التخير وهو جمع بين النصوص. وهذا الأصل فيه أيضا حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. بعدها نشير إلى قضية وهي مقدار الاعتدال من السجود، وهو الذي أشرنا إليه أيضا من أنه يكون معتدلا بحيث لا يستعجل في رفعه ولا في سجوده ولا في ركوعه، كما قال البراء رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وهذا والله أعلم يراد به الاعتدال، لا يراد به إنها متساوية تماما، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القيام بما لا يمكن أن يطيل معه أو فيه بمثله في السجود، ثم يكبر حين يسجد لسجوده، يكبر لسجوده ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وعند السجود نقول إن صفة السجود يجب أن تكون على الأعظم السبعة، على الأعظم السبعة، وذلك أن بعض الناس قد لا يسجد السجود الشرعي، فتجده مثلا لا يمكن يديه أو ركبتيه، والواجب عليه أن يمكن كما ذكرنا اليدين والركبتين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، القدمين والركبتين واليدين وأيضا والجبهة، نعم والجبهة، والأنف يتبع الجبهة، و هذه كما ذكرنا لا يصح السجود إلا بها. وهو خطر الحقيقة يفعله بعض الناس حيث إنهم لا يعني أحيانا يرفع يده طيلة السجود ينشغل بشيء أو يرفع رجله كذلك، وهذا كله غير مشروع. ووقفنا ربما على قضية وهي هل يبتدئ عند النزول من ركوعه إلى سجوده بقدميه أو بركبتيه أو بيديه، وهذه يعني المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بتقديم الركبتين على اليدين، وهذا يعني منقول عن أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، وهو المنقول أيضا عن عمر بن الخطاب، وهو مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث وائل ابن حجر حيث فيه الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ركبتيه قبل يديه، والحديث عند أبي داود والترمذي، لكن ضعفه بعضهم وقالوا إنه حديث ضعيف، لا سيما مع ورود حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة جاء فيه إذا سجد أحدكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم يعني يقدم اليدين على الرجلين، ولذلك كان هذا من ما لا يشرع للمرء أن يصنعه، وهو تقديم اليدين على الركبتين. ثم قالوا الجمهور الذين يقولون أن النزول يكون على الركبتين لا على اليدين، قالوا إن هذا هو مقتضى الوضع الطبيعي أن ينزل الإنسان شيئا فشيئا، والركبتين أقرب إلى الأرض منها يعني من اليدين، ولذلك يمكن أن نقول أن القول هذا المحكي عن عامة أهل العلم وعن جماهيرهم هو الموافق للطبيعة، كما أن أيضا المنقول من النص كما في حديث وائل بن حجر، وأيضا ما جاء من حديث أبي هريرة من النهي عن أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير يبرك على يديه قبل ركبتيه، دال ومؤكد على قوة حديث وائل، وإن ضعفه بعضهم فهو يسنده، وإن كان البعض يشير إلى أن في حديث أبي هريرة المذكور آنفا وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فقالوا إن هذا يؤيد القول بالنزول على اليدين قبل الركبتين، إلا أن ابن القيم وغيره أشار إلى أن حديث أبي هريرة فيه قلب، وأن البعير المنهي عن البروك كبروكه إنما ينزل على يديه لا على ركبتيه، وبهذا يمكن أن يجمع بين هذا وذاك. وعند سجوده يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه. ولاحظوا الصورة معنا هنا، أولا النزول، نزل عندك نزول على الركبتين وعندك نزول على اليدين كما في اثنين، وفي ثلاثة يلاحظ أنه هناك مجافات للعضدين عن الجنبين، مجافات للعضدين عن الجنبين، وهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته، وقيل لو شاءت أن تمر البهيمة وهي يعني صغار الغنم من تحته لمرت كما روى مسلم، وهذا طبعا يستثنى منه ما لم يؤذي جاره، لأن بعض الناس يكون مأموما في صف لا يحتمل مثل هذا التوسع، فتجده يضايق جاره فيكاد يعني يضرب بمرفقيه يعني أنف جاره أو وجهه ابتغاء تطبيق السنة، وهذا لا ينبغي الحقيقة، إنما يتضح هذا في حال السعة كما لو كان إماما أو منفردا، فإنه عند ذلك يمكنه أن يصنع ذلك. وهنا أشير إلى قضية أنه عند السجود عند السجود نراعي مسألة أن يكون معتدلا في سجوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، أي اجعلوه سجودا معتدلا، فلا ينزل البطن على الفخذ، لأن بعض الناس تجد بطنه يكاد يلاصق فخذه، وفخذه يكاد يلاصق ساقه، وبعض الناس يعني هذا يجمع سجوده حتى يكون ضيقا، وبعض الناس يكاد يعني يستلقي على بطنه، وهذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. إذن الاعتدال في السجود معناه أن يكون في حالته الطبيعية، فلا يجتمع بحيث يعني يلتصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه، ولا أيضا ينبطح بحيث يكون كالمستلقي أو يكاد، فلو رآه أحد لظن أنه إلى النوم على بطنه أقرب منه إلى السجود. وهذا الحقيقة مما يلاحظ أنه يعني يوجد عند بعض الناس، وإن لم يكن بهذه الصورة لكنه أبعد عن الاعتدال المشروع الذي يعني دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والركبتان في السجود لا يضمهما إلى بعضهما بل يفرقهما، بل يفرقهما، وهذا مقتضى الاعتدال، كما أن القدمين بعكسهما يضمهما ولا يفرقهما، وذلك لما جاء من حديث عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يصلي عليه الصلاة والسلام. أما الكفان في السجود فيستحب أن يضع راحتيه، يضع هاتين الراحتين، يضعهما على الأرض مبسوطتين بحيث لا يضمهما، وفي الوقت نفسه أقصد لا يقبضهما عفوا، مضمومتي الأصابع، لحديث وائل بن حجر: وإذا سجد ضم أصابعه، ما يفرجها كما يفعل في الركوع كما أشرنا. والسنة فيهما أن يكون حذو أذنيه أو من كبيه، وعند سجوده يدعو ويكون ذكره فيه سبحان ربي الأعلى، لما تقدم في ذكر ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يقول: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، إذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3، وذلك أدناه. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن جاء أصل التسبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في الأحاديث الصحيحة. وصفة الجلوس بين السجدتين هي كصفة الجلوس للتشهد الأول، وهي الافتراش. إيش معنى الافتراش يا أخوة؟ ما معنى الافتراش في الجلوس؟ من عنده يعني نعم؟ هو يفترش رجله اليسرى نعم ويجلس عليها. نعم، شو يعني نلاحظ الصورة هنا، لاحظوا الصورة هنا، هذا التورك، لكن هذا الافتراش. الصورة الأولى يفترش رجله اليسرى بحيث تكون رجله اليسرى يعني غير منتصبة ويجلس عليها، أما اليمنى فإنه ينصبها. هذا هو الافتراش، وهو الذي يكون في جميع جلسات الصلاة إلا جلسة التشهد الأخير. وأما اليدان فكما في الصورة يضعهما، تلاحظون اليدان يضعهما على الفخذين وأطراف الأصابع عند الركبتين، وتكون اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يعني يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أما اليمين فقد جاء في حديث وائل بن حجر عند أحمد أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. وإلى هذا أشار ابن القيم في الجلسة بين السجدتين، وإن كان هذا الأصل في أن يكون في التشهد كما سيأتي. ومن السنة في هذه الجلسة وهي جلسة ما بين السجدتين الإطالة، من السنة الإطالة في ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم واقفا حتى نقول قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يجلس حتى نقول قد نسي، وفيه الإشارة إلى هذه السنة. لذلك يعني ثابت رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو وهم. والملاحظة الآن أن الجلسة بين السجدتين أو حتى الرفع من الركوع لا يكاد يتراد النفس إلى الشخص إلا ويركع أو يسجد. أما الذكر بينهما فالأصل فيه الدعاء بالمغفرة، لحديث حذيفة في السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي. وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي واهدني واجبرني وارزقني وعافني، وهذا الحديث وإن أشار ابن حجر إلى ضعفه إلا أنه من جملة الأدعية والأذكار. وهنا نشير إلى مسألة وهي إذا رفع من السجود وكان ذلك في قيامه في الركعة الأولى أو الثالثة هل يجلس جلسة تسمى ماذا؟ الاستراحة أم لا يجلس هذه الجلسة؟ جاءت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهض على صدور قدميه، وفيه إشارة إلى أن النهوض لا يكون على اليدين، وأيضا فيه إيماء وإشارة إلى أنه لا يجلس للاستراحة، وهذا هو مذهب أحمد. بل قال رحمه الله أكثر الأحاديث على هذا، ومن لم يقل بها يجيب عن الأحاديث التي وردت فيها جلسة الاستراحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة عندما كبر، وذلك لأنها جاءت في حديث مالك بن الحويرث، وهو في حقيقة الأمر إنما جاء إلى المدينة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام، وذلك هي جاءت في حديث مالك وجاءت في حديث أيضا أبي حميد، وتحمل على الحاجة إليها. وفي هذا جمع بين الأحاديث لأن أكثر الأحاديث لم تأتي بها كما أشار الإمام أحمد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل الحديث مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا للكبير وغيره، وتكون في كل صلاة. والقول بالتوسط كما ذكرنا هو الأقرب، وهو اختيار ابن قدامة وابن القيم، وفيه تجتمع الأحاديث. وهنا أشير إلى أن هذا القول وهو مشروعية الاستراحة سواء على سبيل الإطلاق أو على سبيل الاحتياج لا يصار إليه بالنسبة للمأموم ما لم يفعل ذلك الإمام، لأنه تأخر عنه والواجب عليه أن يتابعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ومن صور الاختلاف التأخر عن الإمام فيتابع إمامه، والحالة هذه متابعة الإمام أفضل. ولو أتى بها جاز في هذه الحالة لأنها يسيرة لا تكاد يعني تقطع الائتمام، وإنما كما ذكرنا يكون فيها نوع من التأخر. بعد ذلك تكون الصفة الثانية، وصفتها كالصفة الأولى لكنه لا يستفتح ولا يستعيذ، لأن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى وهي تكفي. ويضاف إلى الركعة الثانية مما ليس موجودا في الركعة الأولى التشهد، فيجلس للتشهد كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود، وفيه صفة التشهد التحيات لله والصلوات عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد جاء عند مسلم من حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم الباقي كمثل الأول، وقد جاءت صياغ أخرى، والسنة أن ينوع الإنسان كما ذكرنا ويراوح. أما معنى التحيات فالمراد بها جميع أنواع التعظيم، التحيات لله، والصلوات يراد بها الدعاء، وجميع الصلوات من نوافل ومفروضات. وأما قوله والطيبات فالطيب كل طيب من قول أو فعل، ويكون بعد ذلك عندنا السلام، التحيات لله والصلوات، ثم بعد ذلك الطيبات، ثم السلام عليك أيها النبي. فقيل السلام هنا اسم من أسماء الله، وكونه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. وقيل وهو أيضا قوي إن المراد بالسلام هنا، المراد بالسلام هنا السلامة من كل شر في الدنيا والآخرة، السلامة من كل شر في الدنيا والآخرة، من الآفات ومن العقوبات ومن الاعتداء على سنته والانتهاك لشريعته صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر لكنه بمعنى الدعاء. ومن المهم دائما أن يستحضر المسلم والمسلمة معنى تلك الأذكار التي يرتلها أو يذكرها، لسيما إذا كانت في فريضة تتكرر معه كل يوم مرارا وتكرارا. وصفة جلسته للتشهد الأول أن يفترش كما جاء ذلك في حديث أبي حميد، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى كما تقدم قبل قليل في الجلسة بين السجدتين. وقد جاء في حديث ابن الزبير عند مسلم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، تنبه، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، إذن اليد اليمنى مسحوبة قليلا بينما اليسرى أطول فتصل إلى الركبة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. كيف يضع إبهامه على أصبعه الوسطى؟ ما هي الصورة؟ يضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، وضع إبهامه على، وهذا كالمتهيئ للدعاء. وفي حديث ابن عمر عند مسلم ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا عليها وقبض أصابعه كلها. كيف قبض أصابعه كلها؟ قبض أصابعه كلها بحيث أنه لا يضع الإبهام على الوسطى كما قلنا قبل قليل، وإنما يقبض، فإذا كان من إشارة بالسبابة فيحركها كما جاءت السنة بهذا، يحركها يدعو بها، وقد جاء ذلك عند أحمد. وجاء نفي التحريك وجاء إثباته، والجمع بينهما أن النفي يكون في غير الدعاء والتحريك يكون عند الدعاء. والسنة في هذا التشهد أن يخففه بحيث لا يطيل كما هو الحال في التشهد الثاني، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه كأنما يجلس على الرضف وهي الحجار المحمات، وإن كان في ضعف لكن ظاهر السنة دال على هذا المعنى، ولذلك ينبه إليه ويشار يعني بالعناية به، وهو عدم الإطالة، حيث جاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في حديث كعب بن عجرة لما قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة عليك، فذكر لهم الصلاة الإبراهيمية. من يعطينا الصلاة الإبراهيمية؟ نعم، اللهم صلي، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الصلاة الإبراهيمية، جاء أيضا بعد الصلاة كما أشرنا قبل قليل في حديث ابن خزيمة، أيضا حديث أبي هريرة، وفيه التعوذ بالله من أربع: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه للأسف من السنن المهجورة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، وإن كان يعني القول بتأكدها استحبابها استحباب مؤكدا أقرب، وهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا يعني من أجمع الدعاء وأنفعه وأعظمه. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء كما جاء في حديث ابن مسعود، وفيه: ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وهذا من مواطن الإجابة، وهذا من مواطن الإجابة. ولذلك جاء أن من الأدعية الواردة هنا ما كان منه عليه الصلاة والسلام من دعائه في دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على القول بأن دبر الصلاة هو ما كان في آخرها قبل السلام. وهل يشرع الدعاء قبل السلام إذن أم لا يشرع؟ هذا يعني فيه كلام لأهل العلم، فمنهم من لا يعني من لا يقول بمثل ذلك. والحقيقة إن القول بمشروعية الدعاء ظاهر من السنة. وأشير هنا أيضا إلى صفة التورك، وهذه الصفة صفة التورك تفترق عن صفة الافتراش التي ذكرناها في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. من يعرف منكم صفة التورك؟ من يعرف منكم صفة التورك؟ هل هي أمامنا الآن صفة التورك؟ يلاحظ في هذه الصفة إن عندنا نعم الأولى الرجل اليمنى منصوبة واليسرى مفترشة، نعم، فيفترش عندئذ يعني رجله اليسرى، ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن، ويخرجها من الجانب الأيمن كما جاء في حديث أبي حميد قبل قليل في ذلك. وأيضا جاءت صفة أخرى للتورك، وهو أن يفترش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، هي أقرب ما تكون إلى الصورة الثانية الموجودة عندكم هنا. والتورك له صفات الحقيقة أخرى غير هذه، حيث إن من الصفات أن يفرش اليمنى، يفرش اليمنى، الصورة الأولى قلنا إيش؟ ينصب اليمنى. الصورة الثانية يفرش اليمنى ويجعل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى، يعني الرجل اليسرى يجعلها بين الفخذ والساق، يدخلها بينهما، وهذا يعني مع جعل إليته على الأرض، ولذلك سمي تورك. هذه الصفة جاءت في مسلم من حديث ابن الزبير. والمشروع أن يكون التورك في التشهد الأخير فقط، وهو مذهب الحنابلة، فإذا كان في الصلاة تشهدان، أما إذا كان فيها تشهد واحد فإنه وإن كان أخيرا إلا أنه لا يشرع عند الحنابلة فيه التورك، خلافا للشافعية، لأن القاعدة عند الشافعية إنه كل تشهد يعقبه سلام. وأما الحنفية فيفترش عندهم في التشهدين، والأقرب ما ذهب إليه الحنابلة، وذلك لما جاء في البخاري من الحديث وفيه: فإذا جلس في الركعتين، فإذا جلس في الركعتين، حديث أبي حميد: جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، قدم يعني افترشها ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فلاحظ أنه فرق بين التشهدين في هذا الحديث، لفظ البخاري من حديث أبي حميد، وهو الأقرب في مثل تلك الحال. وهنا نشير إلى التسليم عند إذن، إذا فرغ قلنا من التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الاستعاذة مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة به ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم يسلم والتسليم يكون عن يمينه وعن يساري كما في حديث جابر كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا في مسلم فإن قيل على من يسلم فيقال إنه إذا كان معه جماعة وهو إمام فيسلم عليهم وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام يكون على الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله واستحضار هذا مهم عند المسلم إنه وهو يسلم فهو يسلم على هؤلاء الملائكة هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل؟ الجواب لا لعدم التفريق بينهما والأصل كل ما ورد في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة ما لم يرد الدليل بخلافه والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام لكن من الفروق بينهما أنها المرأة مثلا لا تجافي عن نفسها كما ذكر بعضهم وإن كان هذا قد لا يقوى الدليل أيضا على إثبات الفرق فيه هذا أبرز ما يتعلق بهذه الصفة على عجل وتلاحظون يعني من هذه الصفة أن الأركان فيها تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام كما في الصورة أمامنا الآن قد ذكرنا دليل ركنيتها وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليم ولعل الأخ يسلط أيضا نعم الصورة عليها إذن هذه الأركان القولية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليم وأما الفعلية فأفعال الصلاة يعني كثير منها هي من الأركان أفعال الصلاة كثير منها هي من الأركان لو أردنا أن نعد بعضها أن نعد بعض الأركان في الصلاة فنقول ماذا نعم القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين نعم ولاحظوا أن هذه كلها واردة في حديث المسيء صلاته وهو أصل في الأركان هذا بإذن الله تعالى ما سنشير إليه في مطلع الدرس القادم بحيث نأتي على هذه الأركان ثم نأتي على الواجبات ثم نأتي على المسنونات إن شاء الله تعالى وهنا نشير إلى قضية أيضا الأذكار فهي من ما يكون بعد الصلاة حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العناية بهذه الأذكار والمحافظة عليها ومن المهم أيضا معرفة معناها أسأل الله جل وعلا أن يعين غدا على الإتيان على ذلك إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد هل يستوي الذين